يقول أو بالرسالة، يقول هل الأفضل قول عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو عبد العزيز بن عبد الله آل باز، ويصح الوجهان؟ نعم الوجهان يصحان، فالانتساب إلى الجد يكون تارة بذكر كونه أبا لهم بقوله ابن فلان، ويكون تارة بذكر كونه أصلا جامعا لهم بقول آل فلان، فهذان الوجهان صحيحان في لسان العرب. وكذا لو قال البازي فإن أصل النسبة تكون إلى ياء النسب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.